وهل يجب؟ يجب الفصل. يعني إذن يجوز. كيف؟ تجب إذا خف اللبس تقيدنا ما عاد. كم الأقسام؟ إن ذكرنا ثلاث أقسام. نعم. قسم لا يجوز الفصل فيه. وقسم يجب الفصل فيه. وقسم يجوز الأمر. ما هو الذي لا يجوز الفصل فيه؟ لو تعطينا الضابط. إذا كان الوصفان لوصف، إذا كان الوصفان وصفا واحدا فإنه لا يجوز. مثاله لا ما صار شاعر الحال وكاتب الحال. لا، الوصفان لوصف واحد مو بالموصوف، لوصف واحد. وشلون برتقالك من اللي عندك؟ اي طيب، شنو في هذا؟ صحيح؟ اي هذا يمتنع ان تقول حامض وحلو، لان جاءت الوصفين كل واحد منفرد عن الاخر وهما مركبة كذا ولا؟ طيب نعم. اي حلو مر، حار بارد، كثيرة، لين شديد، حتى في الالوان. أصدق فيه يقولون المشرح ذاك المشرح اللي أحمر أبيض، أحمر أبيض شاهي مخلوق من حليب، لكن هذا مز. الظاهر المز إنها إن كلمة لكل مفرد، كل وصفين بمعنى واحد، هو الظاهر. ما أدري على الله. نعم خلاص. متى يمتنع سعد؟ طيب متى يجب الفصل؟ مثال هل لك أبناء يا سعد؟ طيب قل لي أبناء شاعر. ها طيب قد إن شاء الله يجيب الله إخوان إن شاء الله. طيب لي أبناء شاعر وكاتب وفقيه. هنا يتعين أن يأتي بالواو، لأن كل واحد متصف بصفة لا تصف بها الآخر. طيب وما يجوز الوجهان؟ نعم، مثل زيد شاعر كاتب فقيه، ويجوز شاعر وكاتب وفقيه، لكن أيهما أقوى؟ قال العلماء إن المقرون بالواو أقوى. يعني كانك يقول ابن شاعر فمثل تعجب المخاطب، وأيضا وكاتب ربما يقول ما شاء الله جمع بين وصفين، وفقيه وشجاع، فكأن كل معطوف كأنه أتى بجملة جديدة مستقلة. ولهذا هو العطف بالواو قد يكون أقوى، وقد يكون الأنسب والأفصح دون العطف. هذا حسب السياق. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه تارة بالواو وتارة بحد بالواو. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. وقال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. وكلها لموصف واحد. ما يمكن نأخذ درس انت الوقت. ابني المعطوف على الخبر خبر. المعطوف على الخبر خبر. كما أن المعطوف على الفاعل لا. قال راح عف وفقيه معطوف على شاعر. ما نفي هي متأولة ولا غير متأولة؟ ها؟ إيه إذن كفار. نعم. بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان وأخواتها شرحناها فيما سبق، وقلنا إنها هي إحدى العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخهما، وهي ثلاث أقسام: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وما ينصبهما جميعا. وكلها ذكرها المؤلف رحمه الله بادئا بكان وأخواتها لأنها لا تغير المبتدأ، ومثنيا بإن وأخواتها لأنها لا تغير الخبر، ومثلثا بظن وأخواتها لأنها تغيرهما جميعا. طيب، قال: ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، وقد مضى شرح هذا. طيب، قال: ككان ظل، ككان ظل، وهذا تركيب عجيب غريب. قد يقول القائل منكم: أنتم ذكرتم أن من علامات الاسم دخول حرف الجر، وأن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء، وهنا دخلت الكاف وهي حرف جر على كان وهي فعل، فكيف المخرج؟ نقول: لأنه أريد لفظها، أريد لفظها، ومتى أريد اللفظ جاز دخول حرف الجر عليها، سواء كان فعلا أو جملة فعلية أو جملة اسمية. وأما ظل فهي مبتدا، فكان خبر مقدم وظل وما عطف عليه مبتدا مؤخر. نعم، ككان ظل، ظل هنا بالضاء اخت الطاء، وتسمى الضاء المشالة، الضاء المشالة. نعم، لأنها نصبت بالألف، يعني شيدت بالألف. ظل بمعنى صار، وهناك ظل بالضاء من الظلال ليست من هذا الباب. فإذا قلت: ظل الرجل تائها من الظلال، فليست من هذا الباب. ولهذا نعرب ظل الرجل تائها، نعرب الرجل فاعل وتائها حال، ولا نقول انه من باب اخوات كان، ولا تدل على ما تدل عليه ظل، لان ظل تدل على الصيروره وعلى نوع من الاستمرار. ومثالها قوله تعالى: واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، اي صار واستمر الى حين ما مسودا. الثاني: بات، بات من البيتوتة، وهي النوم في الليل، هذا هو العصر، وتطلق على مجرد البيتوتة، فتقول: بات الرجل نائما، وتقول: بات الرجل ساهرا، وكلاهما صحيح. وبات فيه ترفع الاسم وتنصب الخبر. أضحى، أضحى من الضحى وهو ارتفاع النهار، وأضحى صائما بمعنى صار صائما، لكنك خصصته في زمن معين وهو الضحى، تقول: أضحى الرجل صائما. طيب، وأصبح مثلها، أصبح من الصباح، أيهما الأول؟ الصباح. أمسى مثلها أيضا، أمسى الرجل جائعا، يعني صار في المساء جائعا. وصار، صار من الصيرورة لا من الصير، لأن صار تأتي من الصير وتأتي من الصيرورة،

المصدرية الظرفية، فما هو الذي يشترط به أن يتقدمه نفي أو شبه؟ خالد، أربعة. طيب، وما الذي يشترط أن تقدمه ماء المصدرية الظرفية؟ هي دامة. وما الذي لا يشترط به الشيء؟ عدة. وصار كم هي؟ سبعة. شو كان؟ ظل، بات، أضحى، أصبح، أمسى. ها؟ أمسى وصار وليس، ثمانية. طيب، ما المراد بشبه النفي عبيد الله؟ مثاله نعم فلن أبرح الأرض، ما هي الدعاء؟ هذا ليس دعاء ولا نهي. نعم، لا تزل قائما. وقال الشاعر: صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. طيب، مثال: لو قال قائل: كيف الجواب عن قوله تعالى: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف؟ زكي، وين؟ ما فيها نفع، ما فيها نفع، حرف النفي محذوف. طيب، هل تعرف شروطا لجواز حذف حرف النفي؟ ما هي؟ هذه واحد، وأن يكون فعل مضارع. أن يكون قبلها قسم. نأخذها من الآية: قالوا تالله تفتأ، تالله قسم، وتفتأ فعل مضارع، والمحذوف لا، لا تفتأ تذكر اسم. وفيه بيت وأوله هو نعم سامي إيش ويحذف إيش؟ نعم لا إيش؟ لا بعد المضارع، قبل المضارع والقسم. طيب، نريد مثالا لما دام، مثال لما دام من القرآن. ما دمت حيا. طيب، اعرابهم: وهو ماضي مبني، مبني الفعل على ايش؟ نعم. مدة ونحو. طيب، ولهذا سمي مصدرية ظرفية. ثم قال المؤلف رحمه الله، نبدأ درس جديد، وغير ماض مثله قد عمل. غير مبتدا وهو مضاف إلى ماض، ومثل مفعول مقدم لعمل، مقدر التحقيق، وعمل فعل الماضي، والألف للإطلاق، والفاعل مستتر جوازا تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل خبر المبتدع وهو غير. إن كان غير الماضي منه استعمل إن شرطية، وكان فعل الشرط، وغير اسم كان وهو مضاف إلى الماضي، ومنه جار ومجرور متعلق واستعمل، أو بمحذوف حال من الماضي من غير الماضي واستعمل. أيها الأخوة،